بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، سبحانك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك نستغفرك ونتوب إليك. أفضل الصلاة وأتم التسليم على سيد الأولين والآخرين وعالم السابقين وقائد الغر المحجلين والشفيع المذنبين وسيد ولد آدم أجمعين، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الغر الميامين وأصحابه نجوم الدين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن العظيم، اللهم اجعله لنا نورا وإماما وهدى ورحمة. أما بعد، في الآية 44 بعد 245 تليها قوله تعالى: وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة، والله يقرض ويبسط وإليه ترجعون. في الآية 44 بعد 200، هذه النتيجة الطبيعية بما ذكره سبحانه وتعالى في الآية السابقة عليها من ذكر طبيعة الموت والحياة. يعني نحن نظرتنا إلى الموت والحياة مغايرة في كثير من الأحوال عن ما قدر الله وما كتب الله سبحانه وتعالى لعباده، ولذلك ندبهم سبحانه وتعالى إلى القتال في سبيله. واضح كيف؟ مع يعني ما صار في عصرنا من انمحاقات وتبدلات وتغييرات كثير منها لا يرضي الله تعالى ولا رسوله، لأن هذا شعيرة من شعائر دينه. ثم بيّن سبحانه وتعالى كما أنه ذكر النفس، ذكر في الآية التي تليها المال، هذا مذكور في كثير من القرآن، ذكر النفس والمال مقترنتين. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم. واضح كيف؟ يعني إذا تصور بعضنا أنه هو موجود في هذه الحياة لازم يعتني بنفسه ويعتني بماله، هون القضية مباعة. شايف كيف؟ يعني حياتك ومالك بيعتا إن كنت مؤمنا، إن الله اشترى من المؤمنين، بيعتا لله سبحانه وتعالى. واضح كيف؟ الأمر أمر نقلة لا يزيد عليه ولا ينقص. واضح كيف؟ والواقع يعني إذا نظرنا إلى أولئك الناس ليس فقط بالمنظار الديني، وأعظم بالمنظار الديني، إذا نظرت لهم بأي منظار تجدهم أسعد الناس. واضح كيف؟ هؤلاء الذين كانوا في هذه القضية مع الله سبحانه وتعالى وربطوا جميع ما يجري لهم مع الله سبحانه وتعالى. وهذا ملموس بالسنة النبوية المطهرة، لما احتضر حفيد النبي صلى الله عليه وسلم أرسلت ابنته، ماذا قال لها؟ قال الرسول: قل لها إن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى. لله ما أخذ وله ما أعطى، شو يعني؟ يعني هذا يمكن في المعنى الذي في معنى الشراء. واضح، وهذا اقترن في كثير من الآيات المختلفة ذكر اقتران المال والنفس مع تقديم في بعضها تقديم المال وفي بعضها تقديم النفس. هنا سبحانه وتعالى قدم النفس لكثرة شرفها، ولأن الإنسان على العموم يشتدي نفسه بماله. نعم، في ذكر ساداتنا المهاجرين ما قال سبحانه وتعالى لأمون الفقراء المهاجر الثاني: إن الذين هاجروا إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم والذين آووا ونصروا. فذكر في خصال المهاجرين ذكر الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى بأموالهم وأنفسهم، وفي آيات كثيرة بهذا النمط. واضح، فلذلك كون الاقتران بين الآية 44 و45 ليس عجبا على النظم القرآني، لما قال سبحانه وتعالى في الآية 44 وقاتل في سبيل الله، قال: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا. هذه الآية تتكلم عن القرض، عن إقراض الله سبحانه وتعالى. أول نقطة كثير ناس ما بيفرقوا بين القرض والدين، ما بحكي. هلا بتجي بعد بضع صفحات في سورة البقرة قبل انتهائها: إذا تداينتم بدين، ما بحكي. ذكر الدين هناك وذكر القرض هناك، في فرق بيناتهم. أنا لما بدي اقترض شو بقول له ديني، ما بحكي. يعني كأنه يوهم إنه عند العوام ما بيفرقوا بيناتهم، لكن هو في فرق بيناتهم في السبب من وين إجوا، في فرق بيناتهم بالحكم الشرعي، يعني بيفرقوا بالأمرين، واضح. كيف القرض؟ شو هو القرض؟ القرض هو اللي نحن بنستعمله كثيرا في حياتنا على أساس إنه دين. شايف كيف؟ يعني أنا بأخذ منك مال برجع لك مال، هذا شو اسمه؟ هذا اسمه قرض، ما اسمه دين. في النظم القرآني وفي الألفاظ الشرعية هذا ما اسمه دين، اسمه قرض. واضح كيف؟ هذا قرض. لما أنت بتأخذ مال تسترجع أو ترجع إلى من أخذت منه المال مالا، بينما الدين لما يكون المال مقابل بشيء آخر. شلون يعني مقابل بشيء آخر؟ أنا اشتريت منك كتابك، واضح كيف؟ صار ثمنه دينا علي. شايف واضح الفرق؟ صار ثمنه دينا علي. المرأة إذا تزوجت صار مهرها دينا على زوجها، واضح كيف؟ لما أنا استأجر بيت أو استأجر مكان كذا، هذا صار الأجرة صارت دينا، واضح كيف؟ فإذا شو الفرق الأكبر بين القرض وبين المال أو بين الدين؟ الفرق الأكبر إنه في القرض عندك مال مقابل بمال، واضح كيف؟ بينما بالدين في عندك المال مقابل بشيء آخر. هذا الشيء إما يكون مصلحة دائمة مثل معظم البيوع، أو يكون مصلحة عرضية مثل الإجارة مثل المهر مثل كذا، واضح كيف؟ فهذا هو في الأساس الفرق بينهما، واضح كيف؟ شو بينبنى على هذا الفرق؟ شو الفائدة يا أخي رح تعدوا تتعقدون؟ يا لا، بينبنى عليه حكم مهم، لا تتنقلوا كثير منه لأنه ما بدنا نعمل مشاكل. شايف كيف؟ القرض ما له وقت. يعني أنت لو إجا واحد وقال لك أنا والله بحتاج لهالمبلغ وكذا، وأنا ما بحسن وفيك يا قبل 6 أشهر، قلت له خلاص خذه لستة أشهر وكذا، ممكن أنت تسترده بعد ساعة، واضح كيف؟ عند جمهور العلماء سوى المالكية القرض ما له وقت، ما له أجل، واضح كيف؟ صاحبه عمل معروف مع هذا الشخص وله أن يسترد ذلك أو يرجع فيه متى شاء. بينما الدين لما مثلا أنا بقول أنا اشتريت منك الكتاب ما بسددك ثمنه إلى 6 أشهر، ليس لك حق أن تطالبني بساعة قبل مضي 6 أشهر. لاحظتوا كيف الفرق؟ فإذا بيبنى عليه حكم، بيبنى على القرض حكم، بيبنى على الدين حكم. هي من الأحكام الشرعية المعروفة. طبعا شو بيبنى كمان حكم أهم لأن احنا بنغفل عنه في زماننا؟ القرض ما بيصير للقافر انه تعمل له قرض. والله ولد توفي أبوه في مال كثير، أنت إذا كنت وصي ما بيصير تقرض من هذا المال. ليش؟ لأنه القرض في معنى التبرع، أنت ما عندك صلاحية للتبرع من مال الصبي. لاحظوا كيف؟ في معنى التبرع. وهي ذكرتها مرارا أظن، لما يتوفى المتوفى شو بيساوي؟ معظم الناس شو بيساوي؟ بيحطوا كل هالمال يلا بيطلعوا منه أكل، الله عليم قديش هذا بيكلف الأكل، أكل وقهوة مرة وقراء قرآن وكراسي، ولا كمان ما عاد عملوا بالبيوت، في بيوت كبيرة ما عاد حدا بيعملوا بالصالات، واضح. هي كلها النفقة منين بيطالعوها؟ بيطالعوا النفقة من رأس العمة، يعني من ما خلف ذلك الميت من المال. طيب انت والله لو كانوا كل الورثة كلياتهم كبار وفوق 60 وشايبين ما في اشكال، خلاص انهم اتفقوا هيك بعد شيء. لكن في بعض الاحوال شو بيكون؟ بيكون بضمن الورثة وصبي او بنت، واضح كيف؟ دون البلوغ ولو واحد. لاحظت كيف؟ والله يا بنتي بيجيب يا بنتي نحن سمعنا الشيخ عم يقول ما بيجوز. أنت بدك هيك؟ طبعا أنا والله بحب أبي كثير بدي هيك. هذا كله باطل. حتى لو أذن الصبي، لو أذنت البنت، هذا باطل. ليش باطل؟ لأنه ما له أهل للتبرع. لو هو قال نعم كلامه مو صحيح، لا عرض بالقرض. لكن إذا في وصي على ولد، واضح كيف؟ وشاف انه هالسجادة العتيقة ما احسن شيء حسن يبيعها باجل لمدة ست شهور ليدفع له حقه وما طلع معه سعر احسن هيك، قال له انه بيع نعم، قال له لاحظت الفرق بين قرض الدين، الوصي ماله لا بنفسه ولا بالولد الصغير صلاحيه في ان يقرض من ماله، لكن له صلاحيه انه يبيع بالدين اذا كان طبعا بده يشوف مصلحه الولد اول شيء، مصلحه القاصر. لاحظت كيف؟ اذا كان في سلعه رائجه وفي الف واحد يشتريها وهي حاضره وكذا، طبعا هذا بيكون في تفريط لما يبيعها بالدين. لاحظت كيف؟ اما اذا كان في سلعه كاسده وما استطاع يجيب لها سعر الا بهالسعر، يعني وينكم؟ كل واحد منكم والله حربه وبيعرف كيف يطلع الامور، لما نجي لعند هذا بيجذبها، شايف كيف بيجذبها؟ بيقول لك يا اخي هذا في سعر، لا انت بتعرف هذه الامور. وللانسان على نفسه بصيره ولو القى معاذيره. فلذلك بيستحب بكتب الفقه ان تضع بالاضافه الوصي، شو هو تحط؟ رضاع، ناظر على الوصي. شو يعني ناظر على الوصي؟ هذا طبعا يكون الاولى انه يكون، ما بقول فرض، الاولى يكون لا اخو لا صاحبه ولا هذا، حتى ما يتفوا يكون في واحد ناظر له نظاره على الوصي. شايف كي انا بعرف قصص بيكون في واحد حاطينه ناظر على الوصي وهذا كان بيخليه يمد ايده بنوب. لاحظت كي هون الميت شو استفاد؟ انت اذا انت كرمال خاطر الميت انت عم تعمل بخلاف رأيه. لاحظت كي يعني انت لما يكون في نظارة، شو يعني؟ شو معنى ناظر؟ يعني الميت عم يقول انا والله مشان هذا المال اللي بده يصرف بالوصية بدي رأي ثاني، رأي من طرف اخر. فلذلك انا قلت الاحسن ما يكون اخوه. ليش؟ لانه الاخوات مصلحتهم واحده وبيحكوا مع بعض لاحظت كيف؟ ان شاء الله يكون هيك ما يكون عم يتخانقوا. لاحظت كيف؟ اما اذا كان طرف ثاني، لاحظت كيف؟ انا بقضيه اللي يحدوني وصي بده يحطوا اخي ناظر، قلت له لا مو صحيح هذا الكلام. قلت له بدك تحط نائمين، بدك تحط وصي منه، بس حط ناظر واحد براني بيجي بيقول لك تعال هون انت ليش هيك ساويت؟ ليش هيك عملت؟ اخي بيجوز يتحملني. لاحظت كيف؟ لاحظت كيف الفكره؟ فهون يعني مو هي اسماء هيك والله نحن لازم نعبي مراكز، لا مو شغله تعبئه مراكز، لا شغله انه بدك تنظر. شايف قديش الشريعه حريصه على مصلحه هذا الصبي؟ قرض ما في قرض بنوب، ممنوع القرض مطلقا، لا باذن الوصي ولا باذن الصبي ولا باذن البنت، ما بيصير القرض ابدا. شايف كيف؟ الدين له احوال استثنائيه ممكن يكون فيها، بس نحن انا بعتبرها يعني كانها هي الاستثناء للقاعده. فاذا لما تقرا بالقران، القران معظمه يعني يمكن اتى في لفظ القرض لما يكون فيما يتعلق بالله سبحانه وتعالى، واضح كيف؟ وهذا من عظمه الله سبحانه وتعالى، ساتي الكلام عليها. وجاء ايه المداينه لعل الدين بهذا المعنى الذي قلت ما ذكر إلا في تلك الآية الطبيعية. ليه؟ لكن هلأ كل واحد منكم لازم يكون عنده تمييز بين القرض والدين. القرض والدين سببه مختلف، واضح، والأحكام الشرعية التي تبنى عليه مختلفة، واضح. ولذلك كل واحد منا بده ينتبه إلى هذه الأمور، بده ينتبه إلى المسؤولية المالية التي جعل الله في عنقه. وبعدين مثلا بعض الحاضرين شو بيقول لك؟ الحمد لله عن هذا، عن ايش عم نحكي؟ واحد مات وكذا، بجوز انت تقع بهالموقف بعض لحظه. لاحظت كيف؟ يعني كثير منا بيكون مو متوقع انه يصير معه هذا الامر ولا انه يتعرض لهذا الامر، بيجي بعد لحظه بجوز يتوفى قريب وبيفتح الوصي بيلاقوا انه والله حاطين فلان وصي، هو ما عنده خبره. شايف كيف؟ يعني اذا كان بدنا نحط يلي الخبراء العظام نحط سيدنا ابو بكر وعمر، يعني مو موجودين، واضح كيف؟ من وين بده يجيبوا ذوي الخبره؟ من شر واحسانكم وامثالنا وامثالكم، واضح كيف؟ فلذلك كل واحد منا يستمع الى ما اقوله تماما. بجوز هو الله عافاه، ان شاء الله الله بيعافينا جميعا، الله عافاه من الوقوع بهذا الامر، لكن بجوز بعض لحظات يقع بهذا الامر ويجد نفسه محاط بهذه، هي مسؤولية عظيمة، واضح كيف؟ يعني إذا أنا بدي أعمم، هي ما لها علاقة بالبحث. في ناس بطبيعتهم ما بيحب يستعير أغراض الغير، ولما يستعيره يعني كأنه أنت حملته مسؤولية. لاحظت كيف؟ أضعاف قيمة هذا الغرض. لاحظت كيف؟ وفي ناس ثانيين يا عيني انا خذ راحتك يا اخي، استعمل هذا الشيء، شايف كيف اللي وما بعرف شو، استعمل هذا الأمر. لاحظتوا كيف الفكرة؟ يعني الناس حسب ما أنا بنظر بنظر أنه على نمط، النمط لما يأخذ من يكون يعني الله سبحانه وتعالى يجعله مسؤول عن غرض الغير، بيكون محافظته عليه أضعاف محافظته على غرضه على. وفي ناس بالعكس بيكون واضح. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان إني لأنقلب عن فراشي فأجد زمرة فأريد أن أضع في فمي فأخشى أن تكون من الصدقة. لما الله سبحانه وتعالى جعله مسؤولية أموال الصدقات وهي محرمة عليه صلى الله عليه وسلم ما كان يأكل منها، واضح كيف؟ شايفين لأي درجة؟ يعني بجنب تخته بجنب الفراش تبعه في تمرة، وأبي وأمي كان يقضي الليالي الطويلة جائعا يبيت يجافئ غطاويا يبيت وشد من سغب أحشاءه وتواضحت كذا، واضح كيف؟ رغم ذلك ما يأكل هذه التمرة التي موجودة إلى جانبه. ليش؟ من حرصه على هذا المال الذي جعله الله سبحانه وتعالى مؤتمنا عليه في حياته. فلذلك بده يكون فيه موعظة لكل واحد منا، لما الله سبحانه وتعالى يتمنه على ذا شيء من هذا لازم يفديه، يعني يحاول يحمي ذاك المال وذاك الشيء الذي جعل مسؤولا عنه، بده يحميه بنفسه ويحميه بأولاده، مو بالعكس يعمل مكسب، واضح كيف؟ فهي من أشراط الساعة. قال صلى الله عليه وسلم عن العلامات الخمسة عشر، شو واحدة منه؟ والأمانة مغنمة. يعني هون إذا كان أنت وصي هذا الذي أوصى ثمنك على هذا وأنت جعلت غنيمة، واضح كيف؟ وإذا كان هو أودع عندك وديعة كما جعلت، يعني هي يد الأمانة لها أحكام فقهية كثيرة تأتي في مناسبات كثيرة شتان بين من يكون على قدم المسؤولية ويعتبر عندما ثمنه الله سبحانه على ذلك، يعتبر أنه هذا مال أجنبي. يعني شوف الصحابة شو قال لما شو قال سبحانه وتعالى ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم. أم الصحابة شو عملوا؟ يعني عنده يتيم شو سوا؟ بيشتري الأغراض لليتيم ويحط له إياه، ما بيمد إيده أبدا. أكل في بعض المآكل تخرب، ما كان في برادات، واضح كيف؟ بعض الأكل يخرب وكذا، يعني ما عاد خالطوا له، فصلوا كل شيء فصل كامل، واضح كيف؟ فأنزل الله سبحانه وتعالى ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم. كل كلمة خدع على محمل الجد في ذلك، واضح؟ كل كلمة عم تعبر عن واقعة، عن ظرف، عن حال يقع في ذاك الرجل، واضح كيف؟ فهون ساداتنا الصحابة لما نزل إنما إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما أو تلك الآية التي ذكرتها، يا لطيف بعدوا كل شيء، عملوا فصل كامل. شو صار؟ شو صار الضرر هون؟ صار الضرر على اليتيم أكثر. فقال سبحانه وتعالى وإن تخالطوهم، يعني مخالقة طاب الإصلاح، واضح كيف؟ لما أنت طبعا أنا بدي أصلح نفسي، يعني عم يحب حاله ويحب دنيا، واضح على حساب مين؟ على حساب رجل ضعيف أو شخص، مو رجل، شخص ضعيف. بيقول صلى الله عليه وسلم إني أحرج حق الضعيفين اليتيم والمرأة، واضح كيف؟ هون لما الإنسان يطمع في هذا المطمع بيكون هو تجاوز حدوده وعمل على غير مقتضى ما كان صلى الله عليه وسلم يتورع فيه عندما تعرض له تمرة الصدقة، وغير ما فعل الصحابة عندما نزل قوله تعالى في التحرز من أكل الأموال اليتامى. فلذلك انتبهوا. ودائما أنا بشكري، ما بعرف إذا هي الشكوى صحيحة لما لا، في ناس قال بيصلوا بالمسجد وهن عم يأكلوا أموال اليتامى، هي كثير صرت سمعان هالقصة، بيصلوا الفجر أو بيصلوا شيء ثاني وهن عم يأكلوا أموال اليتامى. يعني إنه شلون أنت عم تواجه ربك بالدنيا وهيك أنت عم تأكل أموال اليتامى؟ وبعدين أنا ما عم قلك تترك الصلاة، لا والله أنا بقبل يدك على الصلاة، هي شيء أمر عظيم، لاحظت كيف هو وصل، لكن ظني بالله سبحانه وتعالى قد يعفو الله سبحانه، قد يغفر عن حقي، لكن عن حق اليتيم شلون بيعفو الله سبحانه؟ إذا اليتيم ما عفى شلون الله سبحانه وتعالى بيعفو؟ واضح كيف الفكرة؟ فلذلك الله يرضى عليك، كل واحد منكم عم يحاول يتقرب إلى الله. يقول سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الترمذي، شو بيقول؟ اتق المحارم تكن أعبد الناس. يعني احنا هلا شو بنعمل العباده لما يجي رمضان؟ شيء منيح، ما اعمل لك مو منيح، هذا شيء عظيم، نقرا قران كثير من قبل الليل كذا. طيب مقابل قراءتك للقران، مقابل قيامك لليل، انت عم تفطر على مال حرام، انت عم تاكل مال حرام، وانت عم تاذي اناس، انت عم تظلم، انت عم تغتاب، انت عم تفعل كذا، انت عم واضح كيف؟ والنبي صلى الله عليه وسلم قال هو المخبر عن الأشقة، اتق المحارم تكن أعبد الناس. يعني إذا كان واحد اجتنب هذه المحرمات التي حرمها الله سبحانه وتعالى فيما يتعلق في حقوق الآخرين أو فيما يتعلق في حقوقه سبحانه وتعالى، واضح كيف؟ كان أعبد الناس، أكثر الناس عبادة. ولذلك سئل عنها عمليا النبي صلى الله عليه وسلم، سئل أظن عن امرأتين أو شخصين نسيم، واضح كأن واحد بيصوم وبيقوم الليل وبيعمل كثير من نوافل الخير، لاحظوا كيف، لكن بيكذب ويغتاب وينم وكذا، والثاني بس بيصلي الفرائض، الشخص الثاني بيصلي الفرائض فقط لكن مجتنب لكل هذه المحارم. النبي صلى الله عليه وسلم بأبي وأمي فضل الشخص الثاني على الأول، لاحظت كيف؟ وإذا طبعا لا تفهمني غلط، أنا ما عمل لك تترك الأشياء اللي يعني إذا ارتكبت إذا تركت اجتمع فيك الشر كله. شو صار؟ لا عدت عابد ولا عدت منصف يعني لليد، لا أنا عم أقول هيك مشان نبهك إنه الشيء اللي عم تفعله عظيم وهناك شيء أعظم منه عند الله سبحانه وتعالى ينبغي أن تنظر إليه بمحمل الجد، واضح كيف؟ وتأكدوا لو كان كل هالمجتمعات الصغيرة التي عندنا فعلت ذلك يمكن كان فضيل أصل العمل، ما صفي في مشاكل كان. نحن منين عم يكون؟ عم يكون دائما في زحمة، وعم يكون في زحمة لأنه نحن ما عم نميز حقوقنا، ولا نبالي بالحرام الذي نأكله، ولا نبالي في تجاوز مقاديرنا مع الآخرين. شو بتصير فينا؟ تعرفوا شو بتصير فينا؟ مثل الغربيين. شو مثل الغربيين؟ كل واحد على دينه الله يعينه، واحد بينصح حدا، شايف كيف؟ بس تعزمني على عزيمه بتجيب لي انت في صحن مسكوب كيف، بتحط لي فيه شويه اكل كله واغسل ايديك ومع السلامه، شايف كيف؟ هيك بده يصير. هذا بنظري قد اكون انا مخطئه، اشبه بالحيوانات منه من بني ادم. الانسان شو سمي انسان من الانس لانه يأنس بالاخرين، شايف كيف؟ انا ما شفت والله قديش بمشي بالطرقات، ما شفت في عزيمه اطاط وكلهم قاعدين هيك وعم ياكلوا وهذا، لاحظوا كيف؟ لكن بعمري كثير شفت اناس بيعملوا هالشيء هذا، عرفت؟ وهذا نحن بدنا نحرم منه، نحن بدنا نحرم منه اذا كان اغرقنا في تلمس الحرية الشخصية ونحن آذين الآخرين، واضح كيف؟ كل واحد فتبع يعني قال سبحانه على يوم يفر المرء، بيصير هذا اليوم نحن بنستعجل قبل يوم القيامة، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، هيك بيصير، واضح كيف؟ وهذا الواقع اللي عم يصير، لا أولاده عم يبدأوا معه، واضح كيف؟ الزوجة أيام تبقى بكون طلقة 600 مرة وهي بقية يعني عنده، لاحظت كيف؟ وهو مقاطع. شو هالحال هذا اللي وصلنا؟ والله هذا حال يعني مزري، هذا حال مؤسف، لا يجوز ان يكون الامر كذلك، واضح كيف؟ ولو نحن عرفنا حقوق بعضنا، شايف كيف؟ يعني ينبغي انه نتنبه لهذا الامر. نحن شو بنساوي؟ كل واحد منا بيتبحبح على حساب غيره، لاحظوا كيف؟ لما تعرف انت انه فلان بدايه، لاحظوا كيف؟ مثلا فلان بدايه من المكيف وانت بتزرزب على اسيدي، معلش يعني نص ساعه زمان خليك تزرزب على شو صار، خليها تصير بالدنيا احسن ما تصير بجهنم، لاحظ زرزب على يا سيدي شي نص ساعه، لاحظ كرمال هذا الزلمه اللي بدايه، لا نحن كل واحد بده ياخذ حقه على الاخير، شايف؟ ان شاء الله ان شاء الله يضعف ويموت هذاك، انا ما بيهمني، لاحظ المهم انا ما تصير الحرارة يلي أنا مثلا بلا أنه تكون 20 ما تصير 21 ما تصير، أما هذاك إن شاء الله يموت ما عندي ما بيفرق، هذا منافي، شايف كيف؟ كان صلى الله عليه وسلم جالس أصحابه وكان يؤكل أصحابه وقال له قال الله له والله أنت لما تقرأ هذه الآية واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين، يا لطيف شايف كيف يعني أنا لو اللي انزل تحت الطاولة قليل علي واضح بيقول سيدنا هند ابن هذا كان يعني فعل كان شو يعني فعل كان يعني هذا يا أما دائما يا أما غالبا أصب بحق النبي هو دائما يحسب جليسه أن ليس أحدا أكرم عليه يا لطيف نحن بنحكيها كلام منفكره كلمة هيك سهلة لكن والله تطبيق العمل الباقي أصعب منه لاحظ وهذا هيك لما أنت واحد يدق بابك وتفوت وتقول له تفضل على الصالون مو معناتها تفضل على الصالون يعني انا بدي اجيب لك فنجان قهوه لاحظ لا هذا صار عنده حقوق عليك الله سبحانه وتعالى رتب حقوقا في عنقك تجاه هذا الرجل لما انت قال لك الله لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه انت هذا الشخص اللي دق بابك وفوتته بده يشعر انه ما تحب حدا ولا تكرم احد كما تكرمه هيك بدك لان انت مطالب بالاقتداء بسنه النبي صلى الله عليه وسلم نحن وصلنا لمراتب عاليه ولسه نحن التحتانيه ما سويناه يعني لسه الحلال والحرام ما عم شايف كيف هذا اليتيم بيكون مهان في هذا البيت بيكون مظلوم حقه بيكون مهضوم حقه بقول له يا اخي تريك فين الحلال وين بدي اروح هيك بقول له صحيح انا لو كنت محله هذا البيت وين بدي اروح بدي اعيش مع هذا الشخص اللي عم يأذي لي وهذا الشخص اللي عم ياكل مالي وهذا الشخص اللي بيهين لي صبح ومساء وهذا كذا لا ودي روح بحالي لاي حقيقه عرفت كيف وكل انسان منا بفكر حاله خالي مخلد وعنده اولاد صغار بجوز هلا يصب يموت واضح شو بيصير بيصير ايتام اولاده وبيجي الجزاء عليهم يا ايها الناس مثل ما قال سبحانه وتعالى يا ايها الناس انما بغيكم على انفسكم شو يعني بغيكم على أنفسكم؟ ما أظن الآخرة يا ريت لا بدنا يا لا بالدنيا ولا بالآخرة لكن عاقبة البغي لما الإنسان يبغي على يتيم أو يظلم بحق أو كذا تظهر بالدنيا وقلت لكم يا هاي القصة ورد بعد لكم يا واحدة إجت لعندي على عيادة عم تطلب نعطي والدتها دواء مهدئ قلت لها لا ما بعطيه لانه هذا بيخبط بصير بعد 10 سنين اجت بنتها لعندي عم تطلب انه ما او اقل يمكن اقل من 10 سنوات واضح كيف الفكره يعني انا عم شوف الجزاء مباشر ما في واحد منا حاطط على راسه خيم انا هلا اذا قلت لكم انا ما بدي موت او انا ما بدي يروح مالي او ما بدي يروح كذابكم هذا كذب لانه نمط الحياة هكذا هذا ما جرى مع أبي وهذا ما جرى مع جدي وأنا ما لي فارق عنهم أنا ما بتميز عنهم بشيء فما جرى لهم سيجري لي وكل واحد واثق بالحياة الدنيا أنا من هلأ أقول لك هو مخطئ جد مخطئ بده يكون ثقته بإيش ثقته بالله سبحانه شو بده يثق بالله إذا هو عم يخالف كل الأوامر التي أتى بها الله سبحانه وتعالى طبعا أنا ما لا تفهمني غلط ما عم أقول لك أنه تبطل الثقة لا عم أقول لك بطل هدول الأعمال هدول الأعمال التي تخالف الثقة بالله سبحانه واضح واضح كيف فكرة يعني صرنا يعني والله شيء يخشى صرنا مضرب مثل في سوء المعاملة واضح كيف صرنا مضرب مثل يعني صار الصيني والهندي والمدري شو أحسن منا معاملة ونحن عندنا دستور المعاملة التي ما جاد الزمان بمثله لأحد قط واضح كيف ورغم ذلك ما عم يكون هذا الشيء واضح بيننا وعند كثير منا واضح كيف بيكون يرى أفضلية الآخرين علينا فينا وفي ناس بيصير بيحبهم أكثر وفي ناس بيصير يواليهم أكثر وفي ناس بيصير ينتمي إليهم أكثر يا لطيف هلا بزمان في ناس بيغير دينهم شان هالشغلة شايف كيف بيقول لك والله دول أحسن من الإسلام لاحظ كيف يعني نسبة لا إيش نسبة لدين الإسلام والإسلام بريء من هذه الأمور بل إن الإسلام يعني إذا كان نحن بغير أديان في معلومات نظرية هون في عندك بالإسلام في معلومات نظرية وفي تطبيقات عملية قام بها رسول الله صلى الله عليه وسلم قام بها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قام بها الصالحين وقام بها الخير لاحظت كيف الفكرة يعني نحن عنا كنز لا يوازيه كنز في في في في مشارق الأرض ومغاربها لكن أنا بنظري قد يكون نظري خاطئة أنا أنظر إلى أنه نحن أفقر الناس في استعمال هذا الكنز واضح كيف مثل واحد عنده كنز كبير وعم يموت جوع ما عم يعرف كيف يشتري شيء يأكل من هذا نحن هيك صاير معنا نحن عندنا كنز عظيم لكن نحن ما عم نعرف كيف ننفق هذا الكنز فلذلك سبحانه وتعالى والله هي لازم يعني الله أعلم بحالي لازم تورث الحياء ولازم تورث الخضوع ولازم تورث الانكسار لما الله سبحانه وتعالى تنزل فقال شو قال أقرضوني من ذا الذي يقرض الله قرض شو الله سبحانه وتعالى غني عن العالمين أنا أفضل إذا بدي أقرض دين بدي أقرض هذا المال شو هو رزق من الله سبحانه وتعالى وعط إذا كان حلال واضح هي عطية من الله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى تنزل في هذه الآية فقال من ذا الذي يقرض الله قرض واضح كيف يعني أنا تكلمت كثيرا على جانب المنع شوفوا بجانب الإيجاب كيف الله سبحانه وتعالى هو يتنزل إلى هذا الحال إلى هذا المقام الذي طبعا نحن كلنا يعتمد تحت الغربان الذي قد يرغب بعضنا عن عن عن عن التعبير عن نفسه بيقول لك أنا طول عمري ما تدينت الله عم يتدين هون يعني عم يخل العامية تبعنا شايف كي هون الله مثل في التنزل وهذا طبعا لازم يخجل كل واحد ويجعل ويطأطئ رأسه ويخضع ويتواضع لله سبحانه وتعالى ويلتمس عظمة الله سبحانه وتعالى في ذلك هو بيشبه ايش لما ورد بالحديث القدسي مرضت فلم تعدني شايف التنزل الله سبحانه وتعالى وصف نفسه مرضت وانت يا بني آدم يعني أنا بحكي عن حالي ما بتسوى إشرة وصلي واضح كيف عم يقول لك فلم تعودني الله عم يقول لك فلم تعودني جعت فلم تطعمني واضح كيف شو هذا التنزل والله أنا أقولها لكم أنا يعجز ويكل لساني عن الكلام عن هذا المقام ليش لأن هذا من وأنتوا إذا نظرتوا لحقيقة الأمر ليس فقط هذا معنى القرض الذي ورد هيك كل القرآن يعني مين أنا بقول عن نفسي مين أنا حتى الله سبحانه وتعالى يعلمني كيف أحمد فأقول الحمد لله رب العالمين مين أنا حتى أنا يمسكني طرفين قول إياك نعبد وإياك نستعين مين أنا حتى الله سبحانه وتعالى يعلمني أنه أدعو أهدنا الصراط المستقيم وهكذا من أول القرآن لآخر حتى المعوذتين بآخر القرآن مين أنا لو كان عندي الفهم كله والعلم كله واللغة كلها بس ليش أعمل استعاذة ألف استعاذة مثل هذول المعوذتين يقول صلى الله عليه وسلم في خير سورتين قرئتا قل أعوذ برب الفلق واضح مين أنا هذا كله أنا بعتبره هذا نظري في ذا هذا كله تنزل من الله سبحانه والله سبحانه وتعالى كرمال خاطرك وخاطري دخل فيه آلاف يمكن آلاف أو ملايين ما بعرف ملايين من المخلوقات من الملائكة من وقت ما كتب باللوح المحفوظ من وقت ما نزلوا فيه إلى في الليلة التي يفرق فيها كل أمر حبيب ثم نزل إلى بيت العزة قديش دخلوا ملائكة وكذا وبعدين إجا لعن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم محمد بن عبد الله بن عبد المطلب قديش أوذي في سبيل الله بس مشان يعني ذات شريف نبيل مثل سيدنا النبي يقعد يعرض نفسه على القبائل في مكة لما يجوا للحج شو يقول لهم ماذا يقول لأولئك الناس حتى أبلغ كلمة ربي شايف كيف هذا الطلب ما قال له احموني ولا قال حتى أبلغ كلمة ربي واضح لمين هي كلمة ربي وين بدها تصل بدها تصل وصلت لنا الحمد لله وصلت لغيرنا ممن ليسوا معذورين بتركهم هذه الكلمة لاحظت ونحن كمان إن شاء الله الله يجعلنا العذر لاحظت كيف نحن إذا ما قمنا بها كمان فهذا كله من التنزل الإلهي الله سبحانه نحن أنا أعتقد أن سيدنا النبي أكرم الخلق على الله كم أوذي أخرج من دياره أخرج من بيته فتوفيت زوجته بعد الحصار مدري شو صار بيقول صلى الله عليه وسلم سيدة زينب هي خير بناتي أصيبت فيه واضح وهكذا يعني أمور كثيرة تسلسلات في حياته صلى الله عليه وسلم كلها أنا بس بفهمها بجوز أنا فهمي خاطئ أنا هيك بفهمها مشان شو مشان يبلغ كلمة الله بين كلمة الله لم يدئله لا سيدنا جبريل عم يأتيه بالصبح بالقرآن صبح مساء مشان يبلغه لأمثالي من الغافل ومن بعدين نحن شو مساوي والله في عندي نسخة قرآن مصحف ما في بتلاقيه شو سويت فيها حاططها على الرف يعني ورجيكم يعني أنا حاططها على الرف لا بقرا فيها شايف ولا بطبقها بس هي للبركة. ايه بركة، انا ما بقول لك مباركة، لكن وين انت، انت وين، اين غفلتك عن القراءة فيها، واين غفلتك عن تطبيقها؟ واضح كيف؟ وقال الرسول يا ربي ان قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. وهذا وينك هذا الحال؟ ان شاء الله نحن ما ندرك هذه الايام، لكن هذا الحال كما اخبر الصادق المصدوق بده يتمادى حتى ياتي يوم هذا القرآن، هالتنزل، هذا اللي قلت لكم التنزل الإلهي يلي فيه اعظم ما اراه فيه هو القرآن، سيرجع يوما الى الله سبحانه وتعالى ويقول اتلى فلا يعود. اتلى الله، هي تاريخ صار اتلى، هلا حتى تلاوه ما في. والله انا بتعرف شو واحده من اكبر الهموم في بالي شو هي؟ لعلكم يا بصراحه واحده من اكبر الهموم في بالي شو هي؟ كسر الحاجز بين الناس وبين القرآن الكريم. انتم وغيركم في حاجز بينكم وبين القرآن الكريم، ما بعرف ليش هذا الحاجز. بنجيب له كتاب بيقرأ، بنجيب له قصة بيقرأها، بفتح سجلة بيفتح راديو. لا، أما هذا القرآن لا تقلع، هذا بس بيطلعوه بالإذاعة الصبح، نسمعه الصبح دقيقتين خمس دقايق وخلصت السيرة بس، إن شاء الله ما تبطل هاي العادة كمان. واضح كيف؟ لا لا، بيقول كما روى مسلم في صحيحه قال الله لنبيه تقرأه يقظان ونائما. واضح الفرق؟ واضح الفرق بين خمس دقائق وبين اللي يقرأ أو يقظان. فلذلك يا سادتي كلكم أنا أرجوكم اكسروا هذا الحاجز بينكم وبين القرآن. أول شيء بده يكون صعب، واضح كيف؟ بده يكون على حساب وقت أنت بتظنه سمين في وقت في عصره، بده يكون في تكسير وتطبيش، بده يكون في هذا، لكن ستجد نفسك بعد برهة قليلة أقل مما تتوقع بكثير. وأنا والله حكيت مع شخص بهذا وتوفي الله يرحمه، والله قبل وفاته ببضع أشهر أتى إليه قال أنا ما عرفت كيف كنت عايش بلا القرآن، هو اللي قال هذا الكلام. شايف كيف؟ قال أنا ما كنت عرفان حالي شلون عايش بدون القرآن. رفض يعني، وهذا مروي عن شيخ من كبار القراء بالشام شيخ أبو الحسن الكردي رحمه الله تعالى، كان دائما يقول أنه أنا ما بحسن أتصور نفسي بدون قرآن أبدا. لاحظت كيف؟ فلذلك هذا مو مبالغة، هي تجربة. لاحظت كيف؟ تجربة بكنز جعله الله تعالى في يدك، جعله لك مجانا بدون شيء بدون مقابل. لا نحن لا قاسينا، انا عم بحكي عن نفسي، لا قاسينا ولا عانينا ولا كافحنا ولا انه سهرنا الليالي، ما عملنا شيء من هذا الامر، والله سبحانه وتعالى جعل هذا القران متوفر. هذا من معالم التنزل، بل هو اعظم معلم من معالم التنزل الالهي لبشر. وبدك تكون بني ادم تمسك بالقران، اذا ما تمسك بالقران كثير من أولئك الناس خرجوا، أو يمكن كلهم خرجوا عن معنى الإنسانية ودخلوا في مضمون الحيوانية. شايف كيف؟ يعني الواحد إذا كان فقط هدفه في الحياة أن يأكل ويشرب وينام ويلبس الملبس حسن ومدري شو وجاء ويكون علاقة بين الجنس، هذا بيشاركوا في الحيوانات كلهم بيعملوها. واضح كيف؟ كلهم حتى باللغة العربية في بيوت الضبي بيته اسمه كيناس، والثاني مدري شو اسمه عريب، والثاني مدري شو. لاحظوا كل واحد له بيت، يعني صحيح بيتك انت مرتبه اكثر ومنظفه اكثر وما في ريحه مو، لاحظت كيف؟ بس كله المؤدى لما تقارنها مع الله سبحانه وتعالى شو هي؟ هي كلها سفليه ونازله. واضح كيف؟ كان في بيت هو اشرف بيت وجد على وجه الارض، بيت سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم الذي ذكر في القرآن الكريم إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. لما أدخلوا هذه البيوت في المسجد بيقولوا من يرى أكثر من ذلك اليوم باكيا في المدينة المنورة. واضح كيف؟ وسعيد بن المسيب يقول ليتهم تركوها حتى يأتي من بعدهم فينظر كيف كان يعيش رسول الله. شو يعني؟ أنا شو بستفهم منها؟ هذا البيت، هذا البيت بقلبي عظيم جدا، لكن من ناحية المادية لا فيها الأساس ولا فيها الفخامة. لاحظت كيف؟ لأنه سيدنا سعيد المسيب هيك قال، عرفت كيف؟ ورغم ذلك سبحان الله نحن بيوتنا أكثر، لكن بتلاقي كلنا مشتاقين لذلك البيت، وكلنا أرواحنا ترنو إلى ذلك البيت، كلنا أرواحنا تهبو. ليش؟ شو السبب؟ هي موعظة من الله سبحانه. الله جعله كذلك عشان أنت تؤثر ما عند الله على ما أعطاك، وهذا ما فعله سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، فجعل قلوبنا كلها تهوي وتهفو وترنو وتشتاق وتحب رؤية هذه الآثار التي تركها بقول سيدنا حسان رسالة فيها معالم لم يخلق على العهد آيها أتاها البلا فالآي منها تجسد بها حجرات كان ينزل وصفها من النور من الله نور يستضاء ويوقد. واضح كيف؟ هي هذا يعني هذا ما حتى هلا اطلع انت بالتلفزيون شو بتلاقي؟ شو بتلاقي بالتلفزيون؟ بتلاقي زرافات وحدانا ما شاء الله، يعني كل يوم يمكن في شي مليون زلمه او اقل او اكثر، وين عم يروحوا هذول؟ تعرف انت بالمواجهه شو هي؟ هي اصل هذه المواجهه هي بيت السيده حفصه. يعني شلون انا بدي افسرها هيك على عقلي انا شايف في شلون فسرها؟ بيت النبي صلى الله عليه وسلم هلا مفتوح وبيجي زوار اكثر من اي بيت بالدنيا، واضح كيف؟ وكل واحد يطلع باكراميه بهالزياره، عرفها لما ما عرفها، لاحظت كيف؟ هذا بيت السيده حفصه، شو يعني بيت السيده حفصه؟ يعني بيت سيدنا النبي هذا، عرفت كيف؟ طلع انت شوف بالتلفزيون، شوف كيف الناس عم تمرق وتفوت، قديش عددهم؟ بيعدوا آلاف، أحيانا يمكن بيعدوا أكثر من آلاف، واضح كيف؟ وهذا البيت عامل الله يعمره أكثر وأكثر، واضح كيف؟ وكل واحد عم يفوت عم يزور سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، لا تزوروا، زوروا الحيطان، شايف كيف في صرماء هنيك، اقعد أنت عنده زوره يخرب بيت قلبه، شو هي قلة ذوق هي؟ والله قلة ذوق، روح اقعد عند الصرماء صور زور الصرماء، شايف حاشا وكلا، أنا ما بحب المقارنة، لا أنا ما بدي، خليه ينسرق كله، ينسرق، لاحظ كيف أنا بدي فوت على بيت السيدة حفصة، هذا كان في سيدنا النبي، كان ما في موطئ هنيك، ما في مكان إلا سيدنا من جبريل جاي عليه، وسيدنا ميكائيل جاي، وملائكة بنعرفهم جاي عليه، وملائكة ما بنعرفهم، وفي من الناس، يعني أتى سيدنا أبو بكر، والله أنا بقول لكم يا بصراحة، أنا إذا بطيع على رأسي سيدنا أبو بكر الصديق هاي بشوف حالي فيها عليكم كلكم، واضح كيف؟ إلى يوم القيامة، لاحظوا كيف؟ هنيك يعني أنت بتقول الروضة، الروضة ما فيها صانطي، ما في موضع قدم للنبي صلى الله عليه وسلم، واضح كيف؟ بالإضافة إلى أعيان الصحابة والصالحين، بالإضافة إلى أعيان الملائكة، لاحظوا كيف؟ فلذلك يعني صحيح نحن نعمينا بالماديات، الله سبحانه وتعالى أراد أن يردنا إلى صوابنا عندما قال من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعف له أضعاف كثيرة، وشو بعدها؟ شو بعدها؟ والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون، واضح كيف؟ ما تعمينا الماديات، لاحظت كيف؟ أنا شو قال؟ شو قال الشاعر فيها؟ شوفوا شو قال، إن كان ذنبي في الزيارة فاعلموا أني على كسب الذنوب لجاهد، إذا أنا معصيتي لأنه عم زور أنا بدي دائما أجيب أكوان معاصي، وبعدين وينك؟ أنت مو ربي، يا الله يا بيغفر لي يا أبا ما بيغفر لي، أنت ما لك علاقة، شايف كيف؟ ما لك علاقة بهذا الشيء، وأنا أقولها لكم هلا بقول لكم، شوف شريعتك بدينك ما في شيء يوجد بالشريعة مخالف للفطرة، ما في شيء مخالف للفطرة أبدا، ولذلك قال سبحانه وتعالى فطرة الله التي ما يوجد، إذا وجد شيء مخالف للفطرة شو بيكون هذا؟ من تحليل متكلم أو قول عالم أو ما إلى ذلك، هذا هو، أما ما بيكون بأصل الشريعة، فلذلك قال الشاعر هيك على أريحيته على قال إن كان ذنبي في الزيارة فاعلموا أني على كسب الذنوب لا جاهد، والله أنا بدي روح فوت لبيت السيدة حفصة، لا بدي أقعد مع الصرامي، لا بدي أقعد عن تربس المي، لا بدي أقعد، لا هاي موجودة هون، في ترامس وفي صرامي وفي في مي وفي لاحظك، لكن هيك في شيء مو موجود، في معدن مو موجود، واضح كيف؟ نحن هلا انت اللي عم تفوتوا على الجامع، ليش عم تفوتوا على الجامع؟ والله عم يفوتوا مشان يصلوا على الجنه، قال هذيك في قطعه من الجنه موجوده بالدنيا، واضح كيف؟ ما بين بيتي، هذا حديث متواتر، ما ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. شيء لا يتصور العقل. أنا هلأ هيك لترتيبي الحالي على عجري وبجري وقدري بدخل الجنة؟ إيه والله إيه ممكن تدخل الجنة، ليش لا؟ واضح كيف؟ وممكن تكون في أماكن كان فيها النبي صلى الله عليه وسلم. بذكر عن واحد هو من حيث الدين رقيق شوي، شايف كيف؟ مو كثير يعني دونه. وأنا والله سمعته من واحد دين كثير، راحوا هن مجموعة الحج وهن الناظرين لهذا الشخص انه هو يعني هيك رقروق شوي، يعني ما في هيك زيانه كثير عنده. هذا الرجل من وقت ما فاتوا على مكه يقعد يبكي انه هو محمد كان هنا، شايف كيف؟ يقعد يبكي انه هذا عند هذا الحجر، وهي معالم، هي اشياء. وينكم يا سادتي؟ هلا بدي احكي لكم اياها بصراحه. نحن صرنا ماديين، لما صرنا ماديين شو صار؟ صار معظم أولاد، إن شاء الله مو معظم أولاده بس كثير من الأولاد شو صاروا؟ صاروا ملاحدة، شايف كيف؟ صاروا ملاحدة، ما بيعتقدوا هذا. رجال الروحانيات، هي أنت عم تعطي الولد، عم تعطي نفسك، عم تعطي أشياء روحانية ما يجدها في مكان آخر. لكن بصراحة إذا كان هو ديننا بس بيكون ماديات، يعني على أنه كيف أنا بدي عيش وكيف أنا بدي نام وكيف انا بقولكم يا بصراحه بعترف، وانا لا يعني بجوز هذا يؤلمني، لكن بعترف فيه بطريقه الاكل والشرب انه والله متحضرين اكثر منا بكثير بهالاشياء. لاحظ اذا بس هذا يلي عندك يا ايها الاب ويا ايتها الام، بس مشان تعطي لولدك الشيء هذا، شايف كيف؟ تاكد انه هذا الولد بده يتركك. ليش؟ لانه سيجد عند غيرك من هذه الامور اشياء لا يجدها عندك. إذا أنت ما بنيت الجانب الروحاني، ما بنيت جانب المحبة، جانب الحب. الحب هو الاتباع بس. يعني إذا ابنك لبس بنطلون قصير، أنت لازم تلبس بنطلون قصير عشان تظهر إنه أنت بتحبه لابنك. لا، مو الحب والاتباع. علامة من علامات الحب هي الاتباع. هي علامة من العلامة، وليست كلها. واضح كيف؟ الحب، كل واحد منكم مارس الحب، كل واحد منكم عنده تجربة مع الحب، على الأقل شو بيحب؟ بيحب أولاده. إذا واحد منكم بيقول لي ما بيحب أولاده هذا مو طبيعي، هذا كأنه شاذ بيكون، عرفت كيف؟ أنت مارست معنى الحب في الأولاد، وأول من تكلم بذلك مين هو؟ سيدنا أبو بكر الصديق. كان هيك عم يتكلم كلام وهو مشغول، وقال انه عمر احب الناس. قال بعد ما قال له ماذا قلت؟ قال له قلت كذا. قال له استغفر الله، الولد احب وعمر اعز. عرفت كيف؟ بين انه انا بحب اولادي. عم يقول سيدنا ابو بكر الصديق، ما في عنده هالدهلزه والنفاق تبعنا، عم يقول انا بحب اولادي اكثر من عمر بن الخطاب. لكن عمر بن الخطاب اعز، يعني شو يعني اعز؟ يعني رجل محترم. اذا فات انا بستقبله بما ينبغي، بحاكمي بسمع منه كذا. اولادي يا دول في منهم ناح، وفي منهم سفهاء، وفي منهم على البركه، وفي منهم كذا. شايف؟ هذا بدي وضخه، وهذا بدي عنفه، وهذا عرفت. فقال هو قال اولادي، سواء انكرت او اقررت، اولادي احب الي ولكن عمر اعز. لاحظت كيف؟ شو معنات هذا الكلام؟ معنات هذا الكلام كل واحد منا إلا يلي معه مرض نفسي مارس قضية الحب. والنبي صلى الله عليه وسلم قال له، شو قال له؟ قال أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. لاحظت كيف؟ أنا بقول لكم إياها بصراحة، بدي أحكي بصراحة. بيجي ناس لعدي من أسلون، سيدنا عمر قال إلا نفسي التي بين جنبي. شلون يعني هيك سيدنا عمر؟ شو بقول لهم انا؟ بقول له وينك؟ سيدنا عمر صادق وانت كذاب. سيدنا عمر بيعرف حقيقة الحب، ولما قال ذلك كان صادق. شايف كيف؟ هالحب الذي فيه معنى الإيثار، بيكون أب أو أم، واضح كيف؟ بيقطع عن تمه مشان يسقط طعم أولاده، أو بيكون مريض ابنه بيسهر الليل كله، أو كذا من الأمور اللي تعرفوها ومشان بتذكروها بعيد الأم وعيد الأب وعيد مدري مين، واضح كيف؟ هي هالمعاني الإيثارية منين أتت؟ منين إجت هي؟ إجت من معنى الحب للأسف. لكن نحن هذا المعنى، معنى الحب في عصرنا شو صار؟ صار معنى الذنب. أنا بستجلب ذنوب لنفسي، طعمي ولدي من الحلال والحرام. لاحظت كيف؟ اتركه يا أخي، لا تفيقه. وإذا كان بعد ما لما يقوم يصلي، هاي من رحمتك به، لكن الرحمة هي رحمة مزيفة، مو رحمة حقيقية. لأن الرحمة الحقيقية أنه أنت تعلمه على طريقه مع الله سبحانه وتعالى منذ بداية حياته. وأنا أقول لكم هيك ظني، إن شاء الله يكون ظني خطأ، هلأ في كثير بيوت أسست في بيئات لا غنى، الصلاة ما لها معنى بهالبيوت. ليش؟ الأب كان يصلي بس ما كان يحمل أولاده على الصلاة، فطلع هذول لما تزوج هذا الابن وراح لبيته شو صار؟ الصلاة ما لها معنى. أنا ما بسرك وقت، أنت بصلي الفجر والله الساعة 9:30، يعني عظم الله أجركم، شو 9:30؟ الله سبحانه وتعالى طلبك تقوم تصلي الفجر في الوقت الفلاني، مو بالوقت اللي أنت على كيفها. أي والله أبي الله يرحمه ما كان يفيقني بشان أنا صلاة الفجر. كل واحد منكم ترجع على البيت هلا بتنيموا بكير لأبنك، ما تخلي إنها بتفيقوا على صلاة الفجر في موعد مع الله سبحانه وتعالى. لاحظت كيف؟ إذا كان ولد صغير كثير عيره ضوك، عيره معلش، عيره شغل سهل عليه، بتعودوا على هذه الحالة بأنه هو كله ارتباط مع الله سبحانه وتعالى. إذا كان يعني أنا قديش أطلت الكلام عم أحكي على التنزل الإلهي، قديش الله سبحانه وتعالى يكرمنا، يعني هذا أقل أو أدنى ما يمكن أن نواجه بهذا التنزل الإلهي. وعلى إيش هو التنزل الإلهي؟ مشان شو؟ نحن عم نعطي مصاري لله مشان يصير زنقين؟ لا والله، هو الله سبحانه وتعالى غني عن العالمين. يعني شلون أنا بدي أقرض الله؟ أنا أقرض الله إذا أعطيت فقير، إذا أعطيت مسكين، إذا ساعدت يتيم، إذا كذا، إذا واضح. لاحظتوا كيف الفكرة؟ هذا التنزل الإلهي. والله يا لطيف والله أنا أخجل ذا، والله عم يطلب منا، لاحظت كيف؟ عم يطلب مشان شو؟ شاف في فقير هون معدم أنا مالي داير بالي عليه، أو هون في محتاج، أو لاحظتوا كيف؟ والله سبحانه وتعالى بيقول من زل. بعدين وجد ناس قليلين أدب من العصور الأولى، شو قالوا؟ يا لطيف قبحهم الله وقبحهم، قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. شايف كيف؟ يعني فهموا الآية بالمقلوب. شايفين هالموضة هي يلي انتم بتسمعوها اليوم من الكلام الباطل عن الله سبحانه وتعالى، والكلام الباطل عن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، والكلام باطل عن دين الإسلام، مو تفكروا شغلة جديدة، شغلة قديمة كثير. واضح كيف؟ بعصر النبوة، بعصر النزول، وجد أناس قبحهم الله قالوا ذلك. سيدنا أبو بكر ما تحمل السلخ وكف لا يطيروا فيه، لاحظت كيف؟ ما تحمل ذلك، لأنه هو من الناس الذين يحبون الله سبحانه وتعالى، ذاقوا معنى المحبة بالله سبحانه، ذاقوا معنى الوصلة بالله سبحانه وتعالى. فلذلك نحن شو من هلا نضاها؟ نحن متحضرين، ما بنسلخ هذا الكف. ليش أنت ما سلخت هذا الكف؟ لأنه لسه أنت ما ذق معنى المحبة الذي ذاقه سيدنا أبو بكر الصديق. شايف سيدنا أبو بكر الصديق يقول عنه النبي صلى الله عليه وسلم كما روى الترمذي: أرحم أمتي بأمتي أبو بكر. واضح يعني قد مهما بغلغت أنت من الرحمة والشفقة والعناية ما بتبلغ عشر معشاق ما لا كان عليه، بل إن سيدنا أبو بكر الصديق كما ورد في حديث يوزن بالأمة كلها فوزنها. أنا اللي بفهمه وجوزكم فهمه، أنا بفهمه رحمته وتوزن كل الأمة. لاحظت كيف؟ هلا لا تعد تعمل لحالك متحضر وكذا، هذا لا، أنت لأنك لسه ناقص. شايف كيف؟ هذا من النقص، وهذا النقص عم يعمموه. طبعا هو صلى الله عليه وسلم بعيد ومنزه عنه، لك عم يعمموه حتى للنبي صلى الله عليه وسلم. في ناس عم يقولوا له، مع انه هذا وارد صحيح مسلم، النبي نبي الرحمه بس مو رسول ملاحي. شايف كيف؟ هذا نبيك، هذا مو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان على نعت الكمال في جميع الشؤون، من اسمائه رسول الملاحي. وإذا أنت ألغيته، هذا أنت ألغيته بقلبك وعند من سمع منك بوسطك، لكن ما ألغيته عن النبي صلى الله عليه وسلم. لاحظوا كيف؟ يعني شايفين قديش الله سبحانه وتعالى عظيم في تنزله علينا، قديش نحن سيئين في قبول هذا التنزل الذي تنزل الله علينا. مع الاتصال الأذان، وصلى الله على سيدنا محمد.